نريد أن نشير لبعض المسائل في الحج يا إخوتي، لأن الحج فرض عين وهو الركن الخامس، وهل على الفور أو التراخي؟ قولان للعلماء، أحوطهما أنه على الفور، وينبغي لمن أن يحج لمن يحج أول شيء أن يتوب ويصلح نيته، لا يحج ليقال حاج وليعد حج يقول حجيت 10 أو 20. وينبغي أن يبحث عن المال الحلال، وينبغي أن يبحث عن الرفقة الصالحة. إذن يخلص نيته ويبحث عن مال حلال وعن رفقة صالحة، ثم يعلم أن هذا الحج إذا دخل فيه أو أراد الدخول فيه له الأنساك 3. من يريد أن يحج له أن يحج بواحد من الأنساك 3: نسك يقال له التمتع، نسك يقال له القران، نسك يقال له الإفراد. والقران والتمتع كل منهما يقال له التمتع، والفرق بين القران والإفراد النية فقط على القول المعتمد، لا فرق بين الإفراد والقران إلا لباك حجا أو لباك حجا وعمره. فالذي يحج بالقران يدخل أعمال العمرة في الحج، يدخلهم مع بعض، وكل من المفرد والقارن لا يحل الإحرام حتى يرمي جمرة العقبة. أما المتمتع فهو يقول لباك عمرة عمرة، فإذا جاء لمكة وأطاف وسعى تحلل بعمرة. والأنساك 3 كل منها فاضل، وكل واحد أفضل باعتبار. الإمام أحمد يرى أن التمتع أفضل، ويقول دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. ومالك والشافعي يروا أن الإفراد أفضل، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأن تحرم بكل واحد منهما من بيتك، فتأتي بعمرة مستقلة وحج مستقل. وأبو حنيفة يرى أن القران أفضل لأنه اختاره الله لنبيه، ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. إذن كل من الأنساك 3 فاضل، ولكن كل واحد فاضل باعتبار. إذن لما اختلفوا لم يكن الكلام في محل واحد. فالذي يأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج الأفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد. إذن كل من الأنساك فاضل باعتبار، والإجماع على أنها كلها صحيحة وكلها مجزية. نعم، إلا أن بعض الأئمة فضلوا هذا وبعضهم فضلوا هذا، وإذا نظرنا نقول هذا فاضل باعتبار وهذا فاضل باعتبار. فإذا نوى الحاج أن يحج لا يتعدى المواقيت إلا وهو محرم، والمواقيت 5، وأبعدها من مكة ميقات ذو الحليفة، ميقات المدينة هو أبعد المواقيت. أما الجحفة ويلملم ولات عرق وقرن المنازل هذه كلها تبعد مرحلة 2-3 قريبة من بعض. فالذي يريد أن يحج لا يجوز له أن يتعدى المواقيت إلا وهو متلبس بالإحرام، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. والإحرام هو النية، والتجرد من المخيط واجب. إذا نية الإحرام ما يكون في قلبك تدخل في النية، مثل أن تدخل في الصلاة فتنوى النية، ويمكن أن تقول لباك حجا أو لباك حجا وعمرة أو لباك عمرة، فأنت دخلت في هذا في, في, في النسك، فإذا دخلت في النسك لا تدخل في النسك إلا بعد أن تتجرد من المخيط، لأن التجرد من المخيط من الواجبات، والواجبات تجبر بدم، والأركان لا يتم الحج إلا بفعلها، والسنن والمندوبات من عملها عليه زيادة أجر، ومن لم يعملها لا شيء عليه عند الجمهور. فإذا وصل الحاج إلى الميقات يحرم، فإذا أحرم ينبغي أن يبتعد عن ثلاثة أشياء، وأيام الحج كلها خمسة، فينبغي لك أن تغض بصرك وتمسك لسانك وسمعك، عندك حكاية أجلها إلى أن تتحلل، عندك غضب لا تجادل لا تغضب. ولذلك ثلاثة أمور قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث قضايا النساء، والفسوق المعاصي، غيبة، نميمة، أذية، شتم، احتقار، ظلم، هذا الفسوق كل المعاصي. والجدال هو ما يسبب الفسوق، الله جعل بينك وبين الفسوق وقاية، وهو أن لا تجادل أحدا. إذا لبست الإحرام لا تجادل، قل رأيي كذا وبعدين اسكت، فإذا أراد أن يماحك ولا جدال في الحد. بعدين تكثر من التلبية، فإذا وصلت إلى مكة بعدين كل ما نزلت، كل ما طلعت، كل ما صليت، كل ما التقيت، وجددنها كلما تجددت حال. ثم إذا قربت من مكة تغتسل بدون أن تضع صابون أو شيء، تغتسل بالماء فقط، ولك أن تغسل شعرك. وقبل الدخول في الإحرام يسن الغسل، وليس بواجب ولا بلازم. والمرأة الحائض إذا أرادت أن تدخل في الإحرام وكان الغسل لا يضرها تغتسل وتلبي وتذكر الله وتستغفر ولا تقرأ القرآن وتدعو. فإذا جاء لمكة يجعل الكعبة عن يساره ويطوف بالكعبة سبع أشواط، ولم يرد في الأدعية عند الكعبة إلا الدعاء بين الركنين اليمانيين، وهو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما دعاء الشوط الأول والشوط الثاني والشوط الثالث هذا من باب الاستحسان. بعض الفضلاء قالوا عوام ما يعرف شيء نجعلهم أدعية يدعوها، لكن هذا ما هو لازم، والذي رأى أنه سنة يكون ابتدع. لكن أنت جاي لبيت الله وأنت عبد الله ولك شيء تريده ولك شيء تخاف منه، اسأل الله ما تريد واسأل الله أن يفكك مما تخاف منه. أليس عندك عقلك؟ فأنت لك حوائج، أسأل الله حوائجك، ولك أمور تخاف منها، أسأل الله أن يفكك منها. اللهم فكني من النار، اللهم يسألك الجنة، اللهم يسألك العافية، ما تريد أسأله لله، وادعو الله بما ورد، ما ورد أنت لك حاجات تسألها لله. وقال ربكم ادعوني. فإذا طفت سبعة ولا بد أن تكمل، فإذا جئت للحجر وأردت استلمه، فإن لم تستطع لا يجب. الركن الأول يستلم ولا يقبل، الحجر إن استطعت تقبله قبله، وإن لم تستطع تمر وتكبر عنده بسم الله الله أكبر. نعم. ثم تصلي ركعتين وراء المقام، فإن كان في الزحام صلها في أي محل يجزي، بالكافرون وسورة الإخلاص، ثم اشرب من زمزم وتضلع. فإن استطعت أن تأتي للكعبة وتقف عند الملتزم وتدعو فعل، فإن لم تستطع تذهب إلى الصفا، وإن استطعت أن ترقاها ترقاها، ثم تتجه للكعبة وتكبر وتقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله،